إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا مجلس آخر من جالس التعليق على متن أقرب المسالك مع القراءة في الشرح الصغير. وقد كنا في المجلس الماضي وصلنا إلى كلامه رحمه الله عن مندوبات الصلاة، بعد أن فرغنا الحمد لله من الفرائض والسنن، شرع رحمه الله في ذكر المندوبات فقال: وندب نية الأداء وضده وعدد الركعات وخشوع واستحضار عظمة الله تعالى وامتثال أمره ورفع اليدين مع الإحرام حين تكبيره وإرسالهما بوقار، وجاز القبض بنفل وكره بفرض للاعتماد، وإكمال سورة بعد الفاتحة وكره تكريرها بفرض كسورتين، وتطويل قراءة بالصبح والظهر تليها لفذ وإمام بمعينين طلبوه، وتقصيرها بمغرب وعصر، وتوسط بعشاء، وتقصير الثانية عن الأولى وكره تطويلها عنه، ويسمع نفسه في السر، وقراءة خلف إمام فيه، وتأمين فذ مطلقا كإمام في السر ومأموم في الجهر سمع إمامه، والإسرار به إلى آخره. ثم شرع في مندوبات الركوع، ذكر رحمه الله كما ذكر المحشي أنهاها إلى نحو 50 فضيلة أو مندوب. فالمندوب هو دون السنة، وهو يرادف المندوب والفضيلة والمستحب بمعنى. قال صاحب المراقي: فضيلة والندب والذي استحب ترادفت ثم التطوع انتخي. فمندوبات الصلاة يعني ليست متأكدة تأكد السنن، ولكنها مطلوبة وتركها خلاف الأولى. فقال وهو رتبها على ترتيب أفعال الصلاة، لأنها كثيرة جدا، فرتبها على حسب ترتيب أفعال الصلاة بادئا بالنية، مندوبات النية، ثم مندوبات مثلا أمور القلب وكذا، ثم رفع مندوبات تكبيرة الإحرام، ثم أيضا يضع يده، ثم القراءة وهكذا، ثم الركوع، ثم وهكذا. فقال: وندب نية الأداء وضده، يعني يندب للإنسان ولا يجب عليه ولا يشترط أن ينوي الأداء في الصلاة المؤدى الحاضرة والقضاء في الصلاة المقضية التي خرج وقتها، لأن هذا يوجبه بعض العلماء، فخروجا من خلافهم الأكمل أن يأتي به مراعاة للخلاف فينوي، طبعا والنية بالقلب، أن هذه الصلاة أداء أو أنها قضاء مؤداء في وقتها أو مقضية، وإذا ترك ذلك فلا شيء، لا يلزمه التعرض له في نيته. وعدد الركعات كذلك، الشيخ خليل ذكر أن هذا مما لا يشترط في النية، وهو هنا زاد بأن أنها وإن لم تكن مشترطة ولا يلزم التعرض لها لكنها مندوبة خروجا من خلاف من أوجبها، هكذا قال رحمه الله. وأمر النية في الحقيقة يعني من تأمل الأحاديث والنصوص والآثار وجد أنه يعني سهل، وأن الإنسان إذا يعني شدد على نفسه فيه قد يقع في شيء من الوسوسة وما إلى ذلك، لكن هنا يقول يندب له هذا من أجل أن بعض العلماء يشترطون هذا فخروجا من خلافهم لتكون صلاته متفقا على صحتها. وخشوع واستحضار عظمة الله تعالى وامتثال أمره، يقول لك أيضا مما يندب من الأعمال القلبية في الصلاة الخشوع. قال تعالى: والذين هم في صلاتهم خاشعون، وهي أول صفة ذكرها الله عز وجل للمؤمنين. والمحشي أشار إلى أن قول استحضار عظمة الله كأنه عطف تفسير بمعنى الخشوع، وأيضا واستحضار امتثال أمره، يعني أنه في هذه الصلاة يمتثل أمر الله عز وجل، فيستحضر مثلا قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سئل عن أحب الأعمال إلى الله قال: الصلاة على وقتها، وما إلى ذلك. وهذا لا شك أنه يجعل الإنسان أنشط في العمل الصالح وأقرب إلى الإخلاص ويبتعد عن فاسد النيات وما إلى ذلك. قد أشار إلى هذا بعض المعاصرين من المحققين، وهو أنك كلما أردت أن تفعل شيئا فمن فوائد العلم أن تستحضر ما ورد فيه من فضائل وأوامر ونصوص، فهذا يساعدك على الإخلاص وعلى يعني استحضار على حضور القلب في العمل، فإن ثمة فرقا بين الإخلاص وحضور القلب، فقد يكون إنسان مخلصا لكنه يؤدي العبادة بغفلة وعدم حضور قلب. لكن الأكمل أن يكون يجمع بين الأمرين، فيكون من إحسان العبادة أن تعبد الله كأنك تراه، فيكون هناك إخلاص بمعنى أنه قصد بالعبادة وجه الله، ومع ذلك أن يكون مستحضرا لعظمة الله كأنه واقف بين يديه وما إلى ذلك. فهذا من مقام الإحسان العظيم الذي هو أعظم مقامات الدين. فلذلك قال خشوع واستحضار عظمة الله تعالى وامتثال أمره. وفي هذا إشارة إلى أن الخشوع ليس ركنا في الصلاة وليس فريضة، وهذا مما يعني فيه شيء من الخلاف. بعض العلماء يوجبون الخشوع، ولهذا أيضا من أسباب ندبه مراعاة خلافه. والخشوع روح الصلاة ولبها، لكن إذا صلى الإنسان وقد يعني ضعف خشوعه فصلاته صحيحة عند الفقهاء، عند أكثر الفقهاء. لكن أصل الخشوع، أصل يعني أصل امتثانية امتثاله مثلا أمره، هي أصل أنية الصلاة التي هي ركن وفريضة من فرائض الصلاة. لكن يقصد ما زاد على ذلك، استحضار امتثال أمر الله عز وجل بقدر زائد على ذلك، هذا من المندوبات. ورفع اليدين مع الإحرام، الآن شرع في تكبيرة الإحرام من مندوباتها رفع اليدين معها حين يكبر، والمالكية لهم صفات في هذا تأتي في الشرح إن شاء الله. ولا يرى المالكية في المشهور من مذهبهم رفع اليدين في غير هذا الموضع، وذهب بعضهم ومنهم الشيخ خليل في بعض كتبه إلى مشروعية رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع منه لمجيء الأحاديث الصحيحة بذلك، وما أذكر هل أضاف إليها عند الرفع من عند القيام من التشهد الأول، وهو مذهب الشافعي وأحمد وأهل الحديث لصحة الأحاديث بذلك. أما المشهور من مذهب الإمام مالك فهو الرفع في أول موضع فقط. وإرسالهما بوقار، يعني المصنف رحمه الله يذكر أن المندوب في مشهور مذهب مالك عند المتأخرين هو إرسال اليدين، وهما يسميه بعض الناس أيضا بالسدل، سدل اليدين، لكن يكون هذا السدل بوقار ولطف لا يدفعهما بقوة وشدة. ولكنه قال وجاز القبض بنفل وكره بفرض للاعتماد. طبعا السدل يقابله القبض، فما حكم القبض؟ قال لك القبض أولا في النفل جائز، وثانيا في الفرض مكروه. طيب لماذا كره؟ قال لك للاعتماد. سبق معنا أن الاعتماد إذا كان بحيث إذا أزيل لم يسقط في الفاتحة مثلا فإنه يكره ولا يحرم، وقد اختلف علماء المذهب في سبب كراهة الإمام مالك وقوله لما سئل عن القبض لا أعرفه ولا بأس به في النافل، وكرهوه في الفرض. طيب كره علماء المذهب في الفرض لماذا؟ فاختلفوا. الشيخ خليل ذكر تأويلات كثيرة، إما لأنه خشية اعتقاد وجوبه أو للتظاهر بالخشوع، وهذه تأويلات فيها ضعف. وقيل لأنه يخالف عمل أهل المدينة، هكذا قال بعضهم. وقيل وهو التأويل الرابع وهو الذي أشار هنا الشارح والمحشي أيضا إلى اعتماده، أنه لأجل الاعتماد، كره للاعتماد بمعنى أن الإنسان قد يشد يساره بيمينه فيعتمد بذلك يعني يستعين بذلك على القيام، فهذا الذي يكره. والدليل على هذا أن الإمام فرق بين الفرض والنفل، ولو كان لواحد من التأويلات الثلاثة لكره في النفل والفرض جميعا. فما هو الذي يكره في الفرض ولا يكره في النفل؟ الاعتماد، لأن النفل أصلا يجوز فيه الجلوس، كيف بالاعتماد؟ فذكر لك هنا، وهذا التأويل يؤيده أمور، منها أن هذا أصلا في المدونة هو في باب الاعتماد، وأنه في سياق السؤال عن الاعتماد أصلا، يعني يسأله عن الاعتماد على أشياء وكذا. ومنها أن الإمام مالك رحمه الله بوب لوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة بابا في الموطأ، فكيف يقول لا أعرفه؟ ولهذا أشار بعض المشايخ إلى الفرق بين وضع اليمنى على اليسرى وبين القبض، فالقبض قدر زائد على وضع اليمنى على اليسرى. والمسألة طبعا طويلة ولها يعني فيها مناقشات وطول، لكن حتى المتأخرون شيخ الدردير ومن تبعه، وإن كان بعضهم ينازع في هذا، لكن نصوا على أن الإنسان إذا أراد به الاستنان لا الاعتماد فإنه مندوب أو مسنون، يعني استنانا من فعله استنانا لا يكره بل يطلب، هذا نص المتأخرين. وأما المتقدمون فقد أفاض في ذكر هذه المسألة بعض علماء المذهب مثل ابن عبد البر ونحوه، أو ذكر بعض هذه المسألة على ما نقل عنهم ابن عبد البر وغيره، ونسب إليه أنه ناقشها وبين ماذا يقصد الإمام مالك بهذا الكلام إلى غير ذلك. وإلا فالموطأ يقرأ عليه رحمه الله إلى أن مات، وفيه باب خاص بوضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. طيب، وهذه المسألة الناس يعني يتناقشون فيها ويطيلون الكلام فيها، وفي ظني أن المناقشة ينبغي أن تكون هادئة يعني في هذا الأمر، ولا يكون فيه يكون سببا لتفرق الناس وكذا. فهناك مسائل أهم وأعظم يعني ينبغي أن تولى الاهتمام، هي أولى بالاهتمام يعني. وهذه المسألة وكل المسائل الشرعية عظيمة ومهمة، لكن هناك مسائل أعظم من مسائل. طيب، قال: وجاز القبض بنفل وكره بفرض الاعتماد. ثم ذكر مندوبات القراءة فقال: وإكمال سورة بعد الفاتحة، يعني أن أصل القراءة بعد الفاتحة مسنون كما تقدم، وكونه سورة كاملة هذا هو المندوب، وهذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم والسلف. ولهذا قالوا: حتى لو سورة تكملها قصيرة أو لا. وكره تكريرها بفرض، مالكية رحمه الله يكرهون تكرير السورة الواحدة في ركعتين من باب أولى في ركعة واحدة. وبعض العلم لا يكرهون هذا لأنه ورد يعني في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ إذا زلزلت في ركعتين، لكن عند المالكية مكروه هذا، لأنهم نظروا إلى غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم وكذا، وأن هذا ليس من أحاديث مشهورة معروفة، فلم يكن هذا معروف. طيب، كسورتين كذلك يقول لك لا يقرأ سورتين في الفرض في ركعة واحدة، أما في النفل فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم كذا فأمره أوسع، حتى لو قرأ بالقرآن كله قالوا لا إشكال. وتطويل قراءة بصبح والظهر تليها لفذ وإمام بمعينين طلبوا، وتقصيرها بمغرب وعصر وتوسط بالعشاء بعشاء. هذا هو يعني السمت العام للقراءة في الصلوات الخمس. أطول ما تكون قراءة في صلاة الصبح يقرأ بطوال المفصل ونحوها، وفي الظهر تليها دون الصبح، والتوسط بالعشاء، وتقصيرها بمغرب وعصر. وقد جاء هذا التفصيل بعينه في حديث إسناده جيد في السنة عند النسائي، ويعني جاء في أحاديث كثيرة في الصحيحين وكذا ما يدل عليه، اللهم إلا العصر في بعض الأحاديث ما ظاهره التوسط في العصر، لكن جاء أيضا ما قد يعني نعم. طيب، ولكن هذا مقيد طبعا في الظهر، في الصبح الظهر أيضا يقرأ فيها من طوال المفصل لكن دون التي يقرأها في الصبح. والتوسط بالعشاء قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: هل لا قرأت بي أو لولا قرأت بي سبح اسم ربك الأعلى إلى آخره. وفي المغرب أيضا يقرأ بقصار المفصل، ولهذا قال رافع بن خديج كما في الصحيحين كنا يعني ذكر أنهم كانوا بعد أن ينصرفوا من صلاة المغرب يرون مرامي نبلهم، وهذا مكان بعيد معناه أنه لا يطيل فيها النبي صلى الله عليه وسلم عادته في الغالب، وإن كان أحيانا قد يقرأ فيها بالطور بالمرسلات بكذا بالأعراف، لكن الغالب. والعصر يقول المصنف يقصرها أيضا، وقد جاء في بعض الحديث أنه يقرأ فيها بالليل إذا غشى ونحو ذلك يعني كأنها وسط، لكن في لعل في حديث السنة التقصير أنا لا أذكره الآن، لكن في لعل في حديث هذا شيء من التقصير في العصر. طيب، لكن هذا مقيد، من الذي يشرع له الإطالة مثلا في الصبح والظهر؟ قالك لفذ، النبي صلى الله عليه وسلم قال: وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، طبعا بشرط أن لا يخرج الصلاة عن وقتها ونحن ذلك. وإمام بمعينين طلبه، أما الإمام فالأصل فيه أن يقصر، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فتان أنت يا معاذ وكذا، وأنكر عليه: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن وراءه الكبيرة والسقيمة وذا الحاجة، وكما قال صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل. لكن وقال لعثمان بن أبي العاص: إذا صليت بقوم فاقتدي بأضعفه. لكن إذا كان إماما لأناس معينين محصورين وطلبوا هذا التطويل بلسان الحال أو لسان المقال، وعلم أنه لا يشق عليهم وأنه ليس لأحدهم عذر بهذه الشروط الأربعة، يجوز له أن يطيل. مثلا أناس خرجوا كما يسمى عندنا في عصر الآن رحلة، وكلهم شباب عباد ما شاء الله، وشخص قراءته جميلة دائما الناس يطلبون منه، ومتفرغون ليس عندهم شيء يعني يستعجلون عليه وكذا، فله أن يطيل بهم مثلا باتوا في الخارج وصلى بهم الصبح وما زالت الشمس يعني بعيدة عن الطلوع فأراد أن يطيل بهم لا بأس. أما في المسجد وكذا لا يعرف من الذي يصلي وراءه، لا يحصر الناس، والغالب أنه سوف يكون وراءه ذو عذر وكذا، فلا يطيل لا يطيل. وتقصير الثانية عن الأولى وكره تطويل عنها، جاء في حديث أبي قتادة أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيحين يجعل الركعة الثانية دون الأولى. قال العلماء لأن الناس في الأولى أنشط، في الثانية قل نشاطهم، فلا يناسب أن يطول عنها، ولهذا قالوا كره تطويل عنها، مكروه، خالف هذا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. الثانية تكون أقصر من الأولى في الغالب، وإلا فقد جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الغاشية بعد الأعلى وهي أطول، لكن الغالب هو أن الثانية تكون أقصر كما نص على هذا أبو قتادة رضي الله عنه. ويسمع نفسه في السر، كذلك من المندوبات أن يسمع نفسه في الصلاة السرية، في القراءة السرية، لأن بعض العلماء يشترطون هذا، قد يكونون الجمهور، قد يكون ذلك رأي الجمهور. فالمالكية أصلا حركة اللسان عندهم تجزي، وهو قول قوي جدا، لكن مع ذلك احتياطا لو أسمع نفسه لكان أولى، لأن القاعدة عندنا أن الخروج من الخلاف المعتبر مستحب. وقراءة خلف إمامه فيه، يعني يستحب له أن يقرأ في السرية، خاصة أن بعض العلماء الشافعية يجيبون القراءة حتى في الجهرية فضلا عن السرية، لكن المالكية لا يستحبونها في الجهرية، يستحبونها في السرية فقط، يقرأ خلفه. الصحابة كانوا يقرؤون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في السرية، ما في ما جهر فيه هذا شيء آخر، فهي مستحبة فقط وليست واجبة، بمعنى أنه لو اجتزأ بقراءة الإمام أجزأه ذلك. ولهذا كان الصحابة يقولون لا قراءة خلف الإمام في شيء من الصلاة، وجاء عن جابر موقوفا وقد روي مرفوعا من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. قال الإمام أحمد هذا قول رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يقول إنه يكفي. ولهذا حتى الحنابلة أحسب أن المشهور من مذهبهم الاستحباب فقط، ولهذا لا، والحنفية ينهون عن القراءة السرية، وطبعا قولهم فيه يعني شيء من المخالفة لظواهر النصوص. فلا أعرف أحدا نعم إلا الشافعي يجيبون في الجهرية فضلا عن السرية الفاتحة، بالنسبة للفاتحة بالذات. فبالتالي الجمهور على أن السرية لا يلزم أن يقرأ فيها فضلا عن الجهرية. وتأمين فذ، نعم، وتأمين فذ مطلقا، التأمين مستحب في المذاهب الأربعة وليس واجبا، خلافا للظاهرية الذين أوجبوه لقوله صلى الله عليه وسلم أمن الإمام إمامه فأمنه، بعض الظاهرية لا مستحب عندهم تأمين فذ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنه من وافق تأمينه تأمين ملائكة، وهذا التعليل يقتضي الاستحباب الله أعلم. كإمام في السر، الإمام عند المالكية المصلون طبعا ثلاثة، الفذ يؤمن مطلقا على قراءة نفسه سرا أو جهرا، هذا معنى الإطلاق. والمأموم والإمام يؤمن في السر فقط، وأما في الجهر فلا يؤمن، المأمون هم الذين يؤمنون. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه رواية الإمام مالك للحديث، وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، إذا انقسم هذا يقول لا الضالين وقل. وبعض العلماء يرون أنه يؤمن لقوله في الرواية الأخرى إذا أمن فأمن، لكن المالكية يقولون الإمام يؤمن على قراءة نفسه في السر، أما في الجهر اكتفي بقوله ولا الضالين والمأمون هم الذين يؤمنون. ومأموم في الجهر سمع إمامه، المأموم يؤمن على قراءة نفسه في السر بلا إشكال، وفي الجهر هل يؤمن على قراءة الإمام؟ يؤمن بشرط أن يسمعها، أما إذا لم يسمعها فاختلف أهل المذهب، منهم من قال كما قال المصنف لا يؤمن ولا يتحرى، يعني طبعا هو كيف سيؤمن؟ يتحرى، يتوقع أن الإمام الآن فرغ من الفاتحة فيقول آمين ولا يسمع، زمان هناك قديما لم يكن هناك مكبرات صوت، فيتحرى ويؤمن. فالمصنف يقول لا يتحرى ولا يؤمن، لماذا؟ لأنه قالوا قد يصادف آية عذاب، لكن قال المحشي بحث فيه بأن القرآن لم يأتي آية العذاب فيه إلا لمستحقها، يعني لا يضره شيئا، فلهذا يعني ظاهر المحشي الاستدراك على المصنف في هذا. أخيرا والإصرار به، يعني أن المالكية عندهم التأمين كله سر، لأنه دعاء، والدعاء دعوا ربكم تضرعا وخفيا، كلما كان يعني كما قال الله عز وجل ذكر رحمتي ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، فالدعاء يستحب الإصرار به. وبعض العلم يرون أنه جهر، لكن المالكية عندهم سر. قال في الشرح، نمر على الشرح سريعا إن شاء الله. قال ثم شرع في بيان المندوبات على الترتيب، على ترتيب أداء في الصلاة، فقال وندب نية الأداء في الحاضرة خروجا من الخلاف، ولأنه أكمل في التأدية، وضده ضد الأداء وهو القضاء في الفائتة، ينوي القضاء في الفائتة والأداء في الحاضر. وندب نية عدد الركعات كركعتين في الصبح وثلاث في المغرب وأربع في غيرهما. وندب خشوع أي خضوع لله. طبعا هذه هي أصلا يعني الإنسان لما ينوي الظهر مثلا معروف أنها أربع ركعات، العصر وهكذا، لكن قالوا خروجا من خلاف من أوجب. وندب خشوع أي خضوع لله واستحضار عظمة الله تعالى وهيبته وأنه لا يعبد ولا يقصد سواه، وهذا توحيد يعني مهم وجميل. قال المحشي هذا تفسير مراد للخشوع المندوب، وإلا فأصل الخشوع شرط في صحة الصلاة ولذلك تبطل بالكبر. المحشي يقول أصل الخشوع لله لا بد أن يعني قدر منه يكون شرطا في الصلاة، وإلا وسيأتينا إن شاء الله في موضعه أن الصلاة تبطل بالكبر، يقول من صلى في مكان مرتفع وقصد به الكبر بطلت صلاته لمنافاة الكبر لأصل الخشوع. إذن أصل الخشوع، أصل الخشوع شرط في الصلاة، بحيث لو تكبر إنسان صلى متكبرا بطلت صلاته عند المالكي، فدل على أن أصل الخشوع يعني لا بد منه، لكن كمال الخشوع باستحضار عظمة الله وهذه الأشياء العظيمة الجميلة هذا قال لك مندوب. واستحضار امتثال أمره بتلك الصلاة ليتم المقصود منها باطنا من إفاضة الرحمات من الله تعالى. قوله باطنا قال المحشي هذا احتراز من الظاهر، فالظاهر تصح الصلاة حتى لو ما المقصود منها هو براء ذمته في الظاهر، هذا يحصل. وندب رفع اليدين حذو المنكبين ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض، هذه يسمونها صفة الراهب، ولهذا تلاحظون مشايخ المذهب المالكي يرفع يده يجعل بطنها للإش للأرض وظهرها للسماء. لعلي يعني أشغل لكم الكاميرا، ما أدري هل سيظهر يعني هكذا، جعلها هكذا بطنها إلى الإش إلى الأرض وظهرها للسماء. الله يرفع اليدين بهذه الطريقة، هكذا رأينا بعض المشايخ. الله أكبر ويسجده. أما وهناك صفات أخرى وهي بطونهما خلف كما يفعل أكثرنا الآن، كثير من الناس يعني يفعلون هكذا، هذه رجحها اللقاني وهي يسمى صفة النابذ لأنه ينبذ شيئا. وهناك ثالثة يقال لها صفة الراغب عكس صفة الراهب، بطونهما للسماء مثل الذي يسأل شيئا مثل الدعاء وكذا يرفع. فهذه كلها صفات الراغب والراهب والنابذ، لكن أيها المقدمة التي رجحها الأجوري وهنا ذكرها المصنف الدردير اقتصر عليها الراهب التي وصفنا لكم مع الإحرام، أي عنده لا عند ركوع ولا رفع منه، هذا المشهور في المذهب، ولا عند قيام من اثنتين، وندبه الشافعي في هذه المواضع. حين تكبيره للإحرام لا قبله كما يفعله أكثر العوام، يقول مع التكبير مقارن لا قبله، لا يرفع قبل ثم يكبر، لا قال لك معه. وندب إرسالهما بوقار لا بقوة، ولا يدفع من أمامه بهما من أمامه لمنافاة الخشوع، ليس بشدة. وجاز القبض أي قبضهما على الصدر، لاحظ أنه نص على الصدر هنا، بنفل أي فيه، وكره القبض بفرض للاعتماد أي لما فيه من الاعتماد أي كأنه مستند، ولهذا قال المحشي هنا هذا التعليل لعبد الوهاب القاضي، فلو فعله لا للاعتماد بل استنانا لم يكره، وكذا إذا لم يقصد شيئا فيما يظهر، وهذا التعليل هو المعتمد عليه، فيجوز في النفل مطلقا لجواز الاعتماد فيه بلا ضرورة. ثم ذكر التأويلات الأخرى التي ذكرناها وضعفها ضعف أكثرها، وقالوا لما كان المعول عليه العلة الأولى هو الاعتماد اقتصر عليها المصنف، ولهذا قال إيش يعني لا يكره إذا كان استنانا، بل نص على الندب في بعض المواضع الأخرى، ما أدري يعني هنا ما نص عليه. طيب قالوا ندب إكمال سورة بعد الفاتحة فلا يقتصر على بعضها ولا على آية أو أكثر ولو من الطوال، قال لك يعني هذا خلاف الأولى، الأولى أن يأتي بسورة كاملة. وكره حتى لو كان بعض الآيات، لكن أظن أنه في المحاشي أو المقرر نص في بعض المواضع على أن صحيح أن هذا لا يكره، صار على آخر السورة أو وسط السورة. واستدل له بأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر، في صحيح مسلم جاء أنه كان قرأ في ركعتي الفجر بقولوا آمنا. هذا بعض آياتي، هذا آية، هذه آية من سورة البقرة وبآية من سورة عمران، هذا اقتصار على البعض. وندب إكمال سورة، لكن الغالب من هدي صلى الله عليه وسلم إكمال السور، كذلك السلف الأولين الأولون كان هديهم هذا. وكره تكريرها أي السورة في ركعتين، طبعا قال المحشم باب أولى في الركعة الواحدة، وأي سورة في الركعتين، بل المطلوب أن يكون في الثانية سورة غير التي، سورة غير التي قرأها في الأولى. أنزلوا منها لا أعلى، سورة أنزل منها في ترتيب المصحف يعني يقصد لا أعلى، وهذا الذي يسمى التنكيس، هذا خلاف الأولى، شيخنا قال خلاف الأولى، فلا يقرأ الثانية. ولهذا نقل عن المحشي عن الحطاب فرعا لطيفا قال إن قرأ في الأولى سورة الناس فماذا يقرأ في الثانية؟ إذا قرأ نفس السورة فقد كرر السورة، وإذا قرأ أعلى منها فقد خالف ترتيب المصحف، فأيهما أخف؟ ولا بد أن يقع في واحدة، فأيهما أخف؟ قال يقرأ ما فوقها فهو أخف من تكرارها، يعني كراهة التكرير عندهم أشد. قال فلا يقرأ الثانية. إن أنزلناه بعد قراءته، هذا مثال يعني، إن أنزلناه بعد قراءته في الأولى لم يكن مثلا، لم يكن هي سورة البينة، وإن أنزلناه هي سورة القدر، فإذا قرأ القدر بعد البينة فقد خالف ترتيب المصحف، هذا خلاف الأولى يقول، بفرض لا نفل فلا يجوز تكريرها. ما أدري هل هي فلا يجوز، أنا يعني أشعر أن الذي يتجه فيجوز تكريرها، لكن ما أدري يعني، الأصل أن النفل يخفف فيه أكثر، لا أن يقال النفل، ما أدري يعني. طبعا استثنوا، نعم قال كسورتين أي كما يقرأ بالفرض قراءة سورتين في ركعة، استثنوا من هذا الإمام إذا خشي من سكوته تفكرا فلا كراه، يعني مأموم قرأ سورة وما زال الإمام يقرأ، بدلا أن يسكت يقرأ سورة أخرى لا يكره له هذا، لأنه قد إذا سكت يتفكر ويعني يخرج ويذهب خشوع، يخرج عن جو الصلاة. قال الشارح وجاز بالنفل قراءة السورتين والأكثر بعد الفاتحة، وندب تطويل قراءة بصبح. إذا تراجع كلمة فلا يجوز تكريرها، هذه تراجع، أنتم عندكم يا شباب هكذا أيضا في النسخة، ما أدري هل نفس النسخة ولا فلا يجوز تكريرها ولا فيجوز، بعد قوله بفرض يعني تراجع إن شاء الله لعلي أنظر في النسخة الأخرى. وندب تطويل قراءة بصبح بأن يقرأ فيها من طوال المفصل، المفصل هو أول الحجرات وآخره سورة النازعات، وإن قرأ فيها بنحو ياسين فلا بأس به بحسب التقديس، ثم بحسب ما يتسع له الوقت. يقول المحشي هذا هو المعتمد، أن أول المفصل هو الحجرات وسمي بذلك لكثرة الفصل فيه بالبسملة على قول يعني. فإذا طوال المفصل من الحجرات إلى النازعات يقول، والظهر تليها أي الصبح، أي تلي الصبح يعني بعد الصبح في التطويل، بأن يقرأ فيها من طواله أيضا ووسطه، ما أدري هل هكذا أول، لا عفوا جملة جديدة، ووسطه أوله عبس وآخره سورة والليل. إذن في الصبح والظهر يقرأ من طوال مفصل، لكن التي في الظهر دون الطوال من الحجرات إلى النازعات، الوسط من عبس إلى الليل، وطبعا معروف أن معناها القصار من والضحى إلى الناس. قال والتطويل المذكور يكون لفذ وإمام بجماعة معينين محصورين طلبوه، أي التطويل منه بلسان المقال أو الحال، لا يلزم أن يكون بلسان المقال. أضاف المحشي شرطين آخرين، وهو علم إطاقتهم له، وأيضا علم أو ظن أنه لا عذر لواحد منهم، فهذه قيود أربعة في هذه المسألة لاستحباب التطويل. قال وإلا فالتقصير في حقه أفضل، وقد يقال إنه إذا علم أنهم يريدون التطويل فهذا يتضمن أنه لا عذر لأحد منهم وأنهم مطيقون لذلك غالبا أو كذا، لكن يعني النص من باب التوضيح. قال الشارح وإلا فالتقصير في حقه أفضل، لأن الناس قد يكون فيهم الضعيف وذو الحاجة فيضرهم التطويل، وذكر المحشي طبعا الحديث الذي في الصحيحين في هذا الباب. قال وندب تقصيرها أي القراءة بمغرب وعصر فيقرأ فيما من قصار المفصل، وندب توسط بعشاء طبعا الحديث الذي أشرت إليه يعني أن واحدا من الصحابة إما أنس وإما أبو هريرة أظنه أنسا صلى خلف إمام فقال، ولعله يعني في بعض الروايات أشير إلى أن عمر بن عبد العزيز فقال ما رأيت أحدا أشبه بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. قال الراوي لعله سليمان بن يسار أو غيره قال كان يقرأ بكذا وكذا ويطيل بكذا وكذا، فذكر قريبا من هذا التفصيل أو نفسه نفس هذا التفصيل. وندب توسط بعشاء فيقرأ فيها من وسطه، وندب تقصير الركعة الثانية عن الركعة الأولى، والمساواة جائزة بمعنى خلاف الأولى، وكره تطويل أي الثاني عنها أي الأولى يعني الأولى. يعني إذن صار عندنا ثلاث حالات، المطلوب والمندوب تطويل الأولى على الثانية، وعكسه مكروه تطويل الثاني عن الأولى، واستواؤهما خلاف الأولى. قال وندب اسمع نفسي في السر لأنه أكمل، وللخروج من الخلاف قالوا لأن الشافعية يجيبون اسمع النفس. وندب قراءة خلف الإمام سرا فيه أي في السر أي في الصلاة السرية يعني أي في الصلاة السرية وأخيرة المغرب وأخيرتي العشاء، صلاة سرية مثلا العصر وظهر العصر. وندب تأمين فذن أي قوله آمين بعد ولا الضالين مطلقا في السر والجهر كإمام في السر فقط ومأموم في سره وفي الجهر إن سمع إمامه يقول ولا الضالين لا إن لم يسمعه يقولها ولا يتحرى. وناقشه المحشي بما ذكرت لكم، قال لأنه ربما أوقعه في غير موضعه ربما صادف آية عذاب كذا في التوضيح يعني الشيخ خليل في على ابن الحاجب. قال وبحث فيه يعني نوقش هذا الكلام لأن القرآن لم يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على مستحقه وحينئذ فلا ضرر بمصادفته آية عذاب. قال رحمه الله وندب الإسرار به أي بالتأمين لكل مصل طلب منه حيثما قيل يؤمن عند المذهب عند أهل المذهب معناه سرا. وندب تسوي نعم هذا شيء آخر يعني هذا هذه مندوبات الركوع نأخذها إن شاء الله في المجلس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا.